السلام عليكم عظم الله، وأن هذه رسالة وينشرها إخوانكم في ساحات المباركة لهذا البيت المبارك. نحن إخوانكم أهل القرآن عادتنا أن ننشر هذا الخير خارج الصور، لعلنا نرسل رسالة لإخواننا أن يجنبوا ساحات البيت وجدران البيت الرسائل إلا ما كان منها خالصا لذات ربنا العظيم، إنما كل ما سوى ذلك من بيانات التشهير والتضليل والاختلافات والمناوشات والمزاودات، الأصل أن يبرأ منها مش فقط المسجد الأقصى بل الأرض المقدسة كلها. ولكن هذه رسالة خالصة، يعني ليس فيها شيء إلا المحامد لله والتأليف بين المسلمين والجمع بين المسلمين وحضهم على الخيرات. هذه رسالة عن يوم عرفة، ذلك اليوم العظيم كما ترونها. أنا بقول لك هي الآن توزع بحمد الله على مداخل ومخارج البيت المقدس بآلاف مؤلفة، هو طبع منها 60,000 توزع في الأرض المقدسة، فيها محامد لله وفيها اتباع لسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وفيها من التعظيم والتمجيد وتذكير المسلمين ما يجب من كل مؤمن لحق أخيه المؤمن. عنوانها يوم عرفة يوم الملة والميثاق الأعظم ألا إله إلا الله. ثم في خلفها وظهرها اقرأ هذا الحديث لنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وتدبره مليا فجل ملتنا فيه. أنا الآن أقرأ الحديث ثم نذكركم بعرفة. الحديث بسند صحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة. وهذا الكلام سبق وتكلمنا فيه وأكدنا عليه، لأن فيه نورا عظيما وعلما واجبا، من فوته فوت كثيرا من خير ملته. الحديث بيقول أخذ الله الميثاق، مجرد أن تعرف من الذي أخذ الميثاق يبقى الأمر عظيم أم غير ذلك؟ الميثاق مرتبط بأخذ الله، يبقى الموضوع عظيم. مجرد أن تقول ميثاق، لو ميثاق بين مؤمن ومؤمن فالأمر واجب الإيفاء، فما بالك إذا كان بينك وبين الله. طيب، فيبدأ الحديث أخذ الله الميثاق من ظهر آدم، آدم من؟ أبونا، بنعمان يوم عرفة. وين؟ نعمان المكان والزمان ما هو؟ عرف. احنا قلنا انه احاديث النبي لا يكفي ان تقرأها وتمر عليها، بل حبذا لو ينظر في احاديث النبي عليه الصلاة والسلام كما ينظر في سطور المفكرين ذوي المناصب من الكلمة. يعني بيجي بكل انا ما ناس اذكر الاسماء، ولك انه الجزيرة الان مثلا تنشر حلقات مسلسلة طويلة لمحمد حسنين هيك، فبيجي بيقول لك قال محمد حسنين هيك، فالناس قال بتفكر في الكلام مش ايه. ثم الوثائق السرية العظيمة تخرج كل حين، كل 25 سنة تقريبا، فيحتفى بها. مثلا بيجي بيقول لك قال تولستوي مفكر، او قال جيتسي، او قال برناردشو هذا الفيلسوف البريطاني، او قال لايتنر هذا فيلسوف بنظاري يا اخواننا، وقال ابن خلدون، فبيبقوا ماسكين كلماته وينظرون فيه. انا اتمنى لو المسلمين فقط ينظرون في احاديث النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الهيبة. هو لا يكفي، ولكن لو نظروا فيها بهذه الهيبة المساوية لكنا بخير. فقال عليه الصلاة والسلام متى أخذ الميثاق؟ يوم عرفة. أين هذا يعني لك شيء؟ أنا بالأمس كنت أقرأها لأحد المؤمنين قال والله ما سمعنا بهذا من شيء. الرجل يعني رجل من المسلمين. طب هذا الحديث أنا بقول لك هو ليس من أهل العلم ولكن اسمه على من تولى العلم. أكن فضائية الآن في على الفضائيات ويروى عليها من القصص ومما لا أصل له ومن الباطل ومن الموضوع وتترك الأحاديث الصحيحة التي تبنى عليها الملة ويقام عليها الدين. واضح أنه في أثر من الضياع في هذا التدريس. هذا الحديث يكاد يكون من الأحاديث التي يجب على كل مسلم أن يعلمها. النبي قال متى أخذ الميثاق؟ يوم عرف أين بنعمان. الأصل كل واحد يحترم نفسه أولا ويكرم النبي ثانيا عليه الصلاة والسلام ويعظم ربه أن يقول ليه كان بنعمان يوم عرف. هو هيك يعني صادف عند الله أن يأخذ الله الميثاق بنعمان يوم عرف؟ صادف يعني صادف؟ لا. فالحكمة العلية المدينة المقدسة تقتضي أن يوافي الزمان عرفة والمكان. طب بالتالي سندرس الآن لما اختار العظيم الحكيم عرفة زمانا ونعمان مكانا. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعدما أخذ الله الميثاق من ظهر آدم فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر. بين يدي من؟ العظيم. ثم كلمهم قبلا. انتبه كلمنا ما هو كل ذرية آدم. انت كنت موجودة شيء؟ لا شك. انت شيء؟ لا شك. تذكر؟ لا اذكر. ولكن الله اصدق من ذاكرتنا جميعا. ومن اصدق من الله قيل شيء؟ فنترهم كالذر ثم كلمهم قبل عظم الله. يومها كان فرعون الهالك وكان ابو جهل وكان عتبة وكان كل صناديق الكفر وكان كل اهل الارض الكافرين كلهم كانوا موجودين وكان الانبياء. ما بقي احد من ذرية ادم كان في صلبه الا ونثر بين يدي الله وكلمنا الله قبلا قال عظم الله. ما سيقوله النبي هي الآية 72 من سورة الأعراف. قال وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. فأنت كنت يا شيخ ومر عليك هذا السؤال قال العظيم الملك رب هذا البيت ألست بربكم؟ ماذا قلت يومها شيخ؟ بلى. لما تقول نعم؟ نعم يعني خطأ تماما. لما يكون في سؤال السؤال بالنفي يعني ألست، إذا قلت نعم يعني بتصير لست بربنا. لما دائما لما تسمع ألم يعني نفيا أليس تجيب ببلى. فقال ألست بربكم؟ قلنا بلى. للذكر شيء ولكنه يقين. ليه يقين؟ لأن الله يتكلم حق اليقين. ممكن يقول لك إنسان أنا مش متذكر. سألني امبارح هذا الرجل قال لي أنا لا أذكر، كانت أمه جالسة. فقلت لأمه تذكري كيف كان ينام وعمره سنة؟ قالت نعم. قلت أنت تذكر؟ قال لا. قلت تصدق أمك؟ قال نعم. قلت فكيف بربك؟ هل أمك بتقول لك كنت لا تنام مثلا إلا وأنت تعبث بشعرك مثلا أو إصبعك في فمك؟ هل أنت شو بتقول؟ طبقت أمي. طب كيف إذا أتتك بما يصور لك صورة أنت لا تذكر ولكن الصورة يقين؟ فما بالك إذا كتب الله؟ فقال الله العظيم إنه هذا كان، بالتالي كان وانتهى. ثم كلمنا قبلا ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قلت كذلك شيء؟ قلت كذلك؟ قال فرعون شهد فرعون وأبو جهل شهد ولكنهم نكسوا على رؤوسهم وارتدوا عن ملة أبيهم إبراهيم. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فقال العظيم أن تقول يوم القيامة، يعني قلنا هذا وأخذنا هذا الميثاق حتى لا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أنه أنت ربنا، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبله وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. عظم الله. هذا الميثاق متى كان زمانا؟ عرفة. مكانا بنعمان. اتفق. ليه اختار العظيم؟ احنا هاتفين بنعمان يوم عرفة، بنعمان يوم عرفة، ويمر الامر العظيم هكذا. تعرف ليه يا شيخ؟ لاننا لم نعتمد ولم ندرس ان نعظم الله العظيم. والله الذي لا اله غيره، لو نشأ ناشئنا على تعظيم الله كان يكفيه ان يسمع اسمه المقدس حتى يرتجف ويخاف، ولكن يمر اسمه العظيم ونحن لا ننتبه. ليه؟ هذا النشأ الذي ننشأ عليه. احنا الان انا اذكر انه الناس تحب ان يكون لها سيدا واماما وعظيما، واذا ذكر اسمه قدسوه واتبعوه بالهالات. انما اسم الله كما قلنا بمر هكذا، حتى ان المسلمين قبل غيرهم بيقولوا الله، مش هيك؟ الله قال والله فعل، وهذا اسم دلال وهذا اسم دلع، لا يليق بربنا العظيم تقدس اسمه المجيد. هيك يا اخواننا؟ كيف تقول الله؟ سنين الله ليست الله، انت اخذت منها حرفا ويزيد. الله هذيك الله فيها الف وهاء مخرجة، وين راح؟ وما ادريك ان هذا الاسم هو هذا الاسم. فلا تقل الله، احنا ما في عندنا دلال بين هذا. عظم اسمه العظيم فقل الله، املأ بها فمك. هكذا يحب ربنا المتكبر، هكذا اسمه الجبار المتكبر. وعيثما اكبرته اكرمك. فقلت لك يا شيخ انه احنا لو انه تعلمنا انه قال الله وان ننتبه ننتبه، ولكن الذي درسنا وعلمنا كان يقول فقال الله ويمر، بينما بقول لك اسمع اسمع ماذا قال فلان، فانت تسخي لها اذنك. ليه؟ من لغة جسده التي افتعل بها. انا ما اقول لك اسمع اسمع فانت ستسمع، اما لما اروي آية هكذا وامر عليها انا اوحيت اليك الا تسمع. ولكن لو انا قلت عظموا الله فعظمتم الله، اسمعوا كلامه، انتم الان تسمعون. فقال عليه الصلاة والسلام بنعمان يوم عرف، وكلهم كلمتين. الميثاق العظيم كان بنعمان مكانا وعرف زمانا. طب ليه ما تكلفنا خواطرنا حتى ننظر في هالكلمتين؟ ليش عرف؟ للأسف ما يشيع، انت سل ثيابنا قبل شبابنا، ليه يوم عرف؟ ليه يوم عرف يا شيخ؟ احنا لا نعرف، لا نعرف ليه يوم عرفة. حديث النبي في عرفة، النبي كم حجة حج؟ ففي يوم عرفة في التاسع من ذي الحجة قال ألا إن الزمان قد استدار على هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. في التاسع من ذي الحجة استدار الزمان على ما كان عند بيت الله، وكان نبي الله الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام. شيك يا اخواننا، هذا وين كان؟ في التاسع من ذي الحجة يوم عرفة. فلما استدار الزمان كما كان ضبطا وتحقيقا، متى اختار الله له؟ التاسع من ذي الحجة. ماذا كان؟ عرفة. طب ما هو عرفة هذا الامر العظيم؟ للأسف ما يشيع بالكتب شيء اظهرها ان ادم وحواء بعدما اهبطا من الجنة هما والشيطان، نزل كل واحد منهما بارض غير ارض صاحبه، يعني فلان نزل بالهند والاخر نزل بالصين وراء الجدار، وفلان كان وراء النهر. فلما التقيا ادم وحواء عند مكة فتعارفا فهذا يوم عرفة. وعيب يا اخوان، عيب عيب عيب. اولا ادم كان يعرف حواء كما يعرف احدكم زوجه، يلزم يتعارف؟ طب يلزمش، انما لو قلت لا قيام قل اما تعارف بعد زواج، هذا كلام لا ينبغي ولا يصح. يكفي ان تعلم انه لا سند له لمين؟ من مين ناخذ ديننا؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام ونقطة. ما في حدا نأخذ عنه ديننا بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. على كل من أراد أن يعلمنا دينا أن يأتينا بالكتاب أو بالسنة. أما إذا أراد أن يفرغ لنا مكنون نفسه فليس عندنا بشيء، فليذهب فليحصل لنفسه ربعا خاليا من الصحراء ليتكلم فيه، وليأتنا بحديث نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب، نعمان يوم عرفة، كنا عرفة أمر عظيم، من عرفة واضح أنه فيه معرفة، ولكن الشيطان بيجي على هذه المعرفة واضحة فيجعلها معرفة أخرى وخلص. أو في رواية أنه جبريل كان عندما علم إبراهيم مناسك الحج كلما يريه من كان يقول له جبريل، هكذا الرواية، عرف. فإذا كان هذا الكلام صحيحا الأصل مش يوم عرف يوم عرف، بيكون كل أيام الحج ومناسكه يعرف، مظبوط؟ إذا كل مكان، إنما مش هذا هو حديث النبي هو الأولى والأظهر. قال إن الله أخذ من ظهر آدم الميثاق بنعمان يوم عرفة، فهي العرفة. شو ماذا قال الله يوم ألست بربكم؟ فهذه التعرفة بيننا وبين ربنا هي ميثاق عرفة. وهذا الحج الذي حجه النبي يوم عرفة، قال عليه الصلاة والسلام اسمع، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، انتبه، لا إله إلا الله. فالنبي ماذا جمع مع يوم عرفة؟ لا إله إلا الله. ماذا كان يوم عرفة الأول؟ ألست بربكم؟ قالوا بلى. فيوم عرفة يا إخواننا هو قائم على أن عرفنا يومها أنه هو ربنا العظيم بلا شريك ولا مثيل ولا ند أبدا، واضح؟ فيوم عرف هذا العظيم حقيقة هو أعظم أيام أنت تذكر فيها أمرا ميثاقا عظيما كهذا الأمر، يوم نصر الله ذرية آدم جميعا أنبياء ومؤمنين وكافرين وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. أنت يا شيخ كنت، أنت كنت في الميثاق يومه. لاحظ ما أجمل كلام الله. الله قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، يعني النبي يتكلم عن ظهر آدم، القرآن يتكلم عن الظهور. طبعا فيه هو كل حق، ولكن النبي روى اختصارا والقرآن فصلها. الله إذ قال إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، ليه؟ هو أن يخرج من ظهر آدم، وبرضو أنت من ظهر أبيك وبنوك من ظهرك، فهذه السلسلة ظهور. فقال الله إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فأنت، وفي قراءة متواترة ذرياتهم، فكنت أنت وأبوك وبنوك. جميل، ليه هذا الكلام؟ تخيل أنت واقف وأبوك وبنوك، أبو أبيك وكل بنيك حولك، هلا فقال الله للعالمين جميعا ألست بربكم؟ قالوا بلى. فقال أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل. جميل، فإذا أنت قلت لله أشرك أبي بقول لك أبوك كان جنبك، فإذا تقول ما أبوك كان مشرك، ما أبوك كان معك يوم شهدت وشهده أن لا إله إلا الله. فهذه أن ذكر الله من ظهورهم ذريتهم، تقدرش تقول له أشرك أبي، ما كان أبوك معك هيك شيخ، وكان أبوه وكان كل ذرية آدم. هذا متى كان؟ بنعمان يوم عرفة، عظم الله. هلا احنا عرفنا عرفة اللي هي قائمة على ألست بربكم، وقلنا ان الفرق بين ان تقول، ان يقول الله اذا اخذ ربك من بني آدم ظهورهم ذريتهم اشهدهم على انفسهم انا ربكم، هو ما قال انا ربكم، هو ماذا قال؟ ألست. ما الفرق بين ان يقول الله العظيم الحكيم العليم انا ربكم، أو أن يقول ألست بربكم؟ أنا ربكم إعلام، ألست بربكم تقرير. تقرير، أنت تقول الآن، يعني نفترض هكذا ضاع عنك ابنك فلقيته بعد 20 عاما يعرفك؟ لا يعرف. فالآن أنت بتعلمه ماذا تقول؟ تقول أنا أبوك، ثم تخرج له العلوم والوسائل، فإن علم عرف بعده. جميل؟ طيب، إنما متى تقول لابنك ألست بأبيك؟ هذا لا يكون إلا إذا كان المسؤول يعلم يقينا أن بلى. أنت متى تقول ألست بأبيك؟ هذا يعني أن المسؤول يقينا يعلم. شيخ أخوان، فلما قال لنا الله ألست بربكم، هذا يعني أننا نعرف علم اليقين أنه ربنا. فعندما قررنا على ما سلف عندنا من علم يقين أنه ربنا بلا شك ولا ريب ولا خلاف. هلا لما كان بنعمان؟ ليه كان بنعمان؟ نعمان يا اخوان احنا قلنا عرف من عرف، تتكلموش زيادة، عرف من عرف يعرفه. ليه قلنا هذا الكلام؟ اقرأ سورة النعمة، في سورة النحل، هي سورة النعم، سورة النحل، اقرأها تجد فيها النعم على طول، على طول من اولها الى اخرها النعم. فيها قال الله عظم الله: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم يوم سفركم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا انتبه ومتاعا إلى حين، والله جعل لكم مما خلق ظلالا، انتبه طلع كيف يمن عليك، استمع، وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، استمع، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، استمع، فهو أتم النعمة لتسلم له، استمع، بنعمان، نعمان النعمة يوم ألست بربكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعرفون ايه؟ اسمع، نعمان يوم عرفة يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فالله بيقول لك بعد أن تعرف النعمة كيف تكفر؟ فأخذ الميثاق بنعمان يوم عرفة، فكانت تعرفته والميثاق أنه هو ربنا على جهنم أم على النعمة؟ فقال أنا أنعمت عليك ألست بربك؟ فعندما أخذها بنعمان أخذ الميثاق على النعمة. واضح؟ ثم نقرأها كذلك في سورة المائدة، عندما قال عظموه، قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه، استمع، النعمة والميثاق، اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. فمتى يأخذ الله الميثاق أصلا؟ بعد النعمة، بعد أن ينعم عليه يأخذ الميثاق. فأخذ الميثاق بنعمان يوم عرف. فالله لا يفعل شيئا هكذا بغير حسبان إلا بالحكمة والعلم العلي العظيم. هذا رب ملك لا إله إلا هو، ولكننا اعتدنا ألا نعظمه. أقسم بالله العظيم أننا نعظم أفكار الناس أكثر مما نعظم كلمات الله. من ذنبش تقول ولكن ما تفعله يقول عنه. ليه؟ كم هذا الحديث موجود؟ كم مرة سمعت عنه درسا؟ أو كم مرة اشتغلنا بنعمان يوم عرفة؟ كل الدين على نعمان يوم عرفة. واضح اخواننا؟ هلا الان انت الكلام صار واضح انه بنعمان كلمنا ربنا قبلا. ماذا يعني قبلا؟ نلتزم كلمات الله. الله مثلا قال في سورة الانعام، حتى تنتبه ماذا تعني قبلا، ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، شو يعني حشرنا عليهم كل شيء قبلا؟ امامك كل شيء قبلا تراه، فهو كلمنا قبله فكنا نراه ويرانا وعرفناه، ولكننا الآن ناسي فقط. بما قال بما نسيتم لقاء يومكم هذا. أنت لا تنسى أشياء فقط كانت عمرك عام، أنت تنسى أشياء جرت قبل عام. في أشياء كثيرة تنسى يقينا نسيت، وتقسم يمين أنها ما جرت لولا أن يخرج لك صورة أو بينة وننسى. فما بالك بشيء كان كذلك يوم الميثاق. ولكن كتب الله الذكرى وأنزله كتابا ونبوة حتى يذكرنا به. طيب هلا انتبه، كلمنا قبله. حديث النبي الصحيح عليه الصلاة والسلام قال إن الله يوم عرفة يدنو من الخلائق فيباهي بهم الملائكة. انتبه على ايه يدنو. ويوم عرفة الأول كلمنا قبله، وفي هذا اليوم نفسه في عرفة يدنو من الخلائق ويباهي بهم الملائكة، يقول ملائكة ماذا أراد هؤلاء؟ هم يريدون المغفرة والنعمة، ويريدون من ربهم ما لهم عند ربهم من الرحمة والأمان والنعمة. ماذا أراد؟ على اعتبار من رب هؤلاء؟ هؤلاء آتون يسألون من؟ فهم مجرد أن أتيت البيت هذا إقرار منك لرب البيت أنه هو الله. واضح يا إخوانا؟ عظم الله. انت قلنا لكم يا اخواننا انه احداث بني اسرائيل في القرآن هي حقيقة بتشرح حركة البشرية كلها في الارض. الا تجدهم من اول البقرة، من اول البقرة بتبدأ الكلام عن بني اسرائيل. هلا اول ما قال عنهم قال يا بني اسرائيل هكذا تبدأ. كيف بدأت؟ اذكروا نعمتي التي انعمت عليك. فاول دعاء كان نداء لبني اسرائيل ايش قال؟ أدير بالك بنو إسرائيل عمليا قلت لك هم البشرية بخيرها وصلاحها، هم أغلبهم صالحين ولا أغلبهم صالحين؟ هم إيه؟ والبشرية كذلك. فأولا نداء كان لبني إسرائيل قال يا بني إسرائيل اذكروا هذا بنعمات يوم عرف نعمتي التي أنعمت عليكم. انتبه وأوفوا بعهدي اللي هو الميثاق. ستجد صراحة أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. انتبه الميثاق. فالله أخذ الميثاق مرة أخرى من مين؟ من بني إسرائيل بالذات. واضح؟ لأن هم المتفلتون في الأرض، فيأخذ ميثاق على ماذا؟ ألا يشركوا به شيئا. على ماذا؟ اذكروا نعمتي بنعمان يوم عرفة. واضح إخواننا؟ فلما تعلم هذا الحديث يا أخواننا، احنا كما قلنا لكم وزعت ونحن لنا أن نحمد الله على ما أعاننا عليه 60,000 بحمد الله في فلسطين، وما يعني في فلسطين كلها شمالها وجنوبها وبيتها المقدس ابتداء. ولكن تعلمها، هي موجودة الورقة ولك أن تجدها على موقعنا. تعلمها وعلمها بنيك. هذا الحديث أصل دينك، هذا الحديث أصل دينك. الآن بدنا نشير شيء، أين نعمان وما هو نعمان؟ لأنه أنتم أهل بيت المقدس أحفى الناس، أحفاهم يعني حفاوة بنعمان. وين نعمان؟ للأسف لا يركز على الامر اصلا. وين نعمان؟ يعني فينا شياب وفينا دانسين، حدا اصلا اثيرت عنده المسألة اين نعمان؟ اين نعمان يا سيدي الشيخ؟ شايف يا شيخ؟ معلش انت شاهد لنا، يعني ما شاء الله عليك في هذه الهيئة والهذول، تبارك الله نفعك الله. هاي انت شاهد يعني مثلي مثلك، اين ما شاء الله انا اصلا انت شاهد مني. ولكن لا نعرف اين نعمان. طب ليه لا نسأل؟ احنا بنسأل في الخف المخروق عليه وضوء ولا ليس عليه وضوء؟ محلولة شيء. ولكن ما نعمان؟ الميثاق ما كان على الجوارب المخروقة، على ماذا كان؟ على امر عظيم. طيب احنا قلنا انه كان نعمان، والالف والنون يا اخواننا في العربية للامتلاء والزيادة، يقال فلان غضبان. الالف والنون اذا امتلأ غضبا، فلان ولهان، فلان سكران، لاحظ عمران، ظمآن، أحسن، اللي هو إذا امتلأ بشيء تضاف إليه الألف والنون. فإذا قلنا نعمان فهو ممتلئ بالنعمة. فالله يوم أوقفنا بين يديه أوقفنا على النعمة، ثم قال ألست بربكم؟ فقلنا بلى، على اعتبار ما نرى ونشعر وندرك من النعمة. كيف تكفرون بالله على اعتبار النعمة يا أخوانا؟ انظروا أنت في وجنة وجهك، في يدك، في النعمة التي فيك. أول ما يسلب الله العبد الآبق يسلبه النعمة. في سورة الأنفال: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أول ما أرسل موسى إلى فرعون وأخرج عصاه ويده، فرعون قال شو؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم من النعمة. فقال الله: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. في الدخان قال كم تركوا، انتبه، من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. ليه؟ النعمة. في سورة المزمل قال الله: ذرني والمكذبين أولي النعمة. يعني بيقول لك الله أعظم التكذيب من كذب بعد نعمة. ذرني والمكذبين أولي إيه؟ يعني كيف تكذب بعد النعمة؟ ذرني ومن خلقت وحيد وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. هذه النعمة. ثم وراها يطلب الله حقه: ألست بربكم؟ فالله كلمنا أين يا أخوانا؟ بنعمان. بنعمان يوم عرفة، واضح؟ وقلنا الآن يجب أن نقف على نعمان، الألف والنون للامتلاء. ولكن أين هذه النعمان؟ نقدر نعرفها؟ طول ما في عندنا قرآن وحديث صحيح نحن بخير. إنما إياك أن تعتبر شيئا خارج القرآن والحديث في الدين أصلا من أصول العلم، لا ينبغي أبدا. فطول ما عندنا قرآن وسنة فقط وجبت لنا الهداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فنرى أين نعمان. إحنا كنا أصل النعمة. هل لو أنت تقرأ القرآن قلت لك حركة بني إسرائيل، حركة بني إسرائيل حركة البشرية كلها مرة أخرى. يعني طلع أتلى عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا، نتكلم عن مين؟ ابني آدم. قال لأقتلنك، فطوعت له نفس أخيه فقتله فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. فلاحظ بدأت من عند ابني آدم مباشرة. في وين انشبك؟ طب فيش بين بني آدم وبني إسرائيل؟ فيه، ولكن هم هؤلاء هم يتكلمون ويفعلون حركة البشرية. لاحظ لما آدم وحواء أكلا من الشجرة ماذا قالا؟ استمع: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. انتبه، هل على بني إسرائيل؟ ولما سقط في أيديهم بعد العز ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. نفس الموضوع. لاحظ: قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا منها رغدا، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئت. لاحظ اللي هون هو اللي بيصير هون. طيب هلا ستجد أن الله أخذ من بني آدم ومن آدم الميثاق بنعمان. أين أخذه من بني إسرائيل؟ عند الطور. عند الطور، واضح. أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. لما من عليهم بالمن والسلوى في سورة طه قال: وإذ نجيناكم من فرعون يسومونكم سوء العذاب، في طه وفي غيرها، ووعدتكم جانب الطور الأيمن. طلع كيف هذه من؟ هذه من؟ وعدتكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا ولا تطغوا فيه. فأظهر نعمته وين يا شيخ؟ عند الطور، وأخذ الميثاق عند الطور. عظم الله. أصل الآية 72 بعد 100 من سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من، يعني آية الميثاق في قبلها آية، تعرف الآية اللي قبلها بالضبط؟ استمع: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، اللي هم بنو إسرائيل. أنو الجبل يا شيخ؟ الطور، وإذ نتقنا الجبل يعني إذ نتقنا الطور فوقهم كأنه ظلة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا اللي هو الميثاق ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرية. فالميثاق كان عند الطور، والطور هو نعمان، هذا الطور هو نعمان، هذا الشجر الجبل المشجر سيناء في العربية، طور سيناء أو سيناء في القراءتين، سيناء في العربية الجبل المشجر المثمر، إنما الذي في مصر سيناء هذه يا إخواننا ما صح عن نبي الله أصلا شيء إنه هي التي عند مصر. أكبر دليل يعني مثير للضحك أن اليهود الذين يظن أنهم هم أولى حاجة بطور سيناء، شايفهم بيحجوا إله ولا حدا مقرب عنده؟ طب وين هم عند هذا الطور؟ تركين اللي في سيناء وجعلوا منه مواقير وكزنوات وأرض فساد، بينما هذا الجبل هذا يشترون عليه قبور أمواتهم بآلاف الدنانير. طب ليه ما يروحوا يسكنوا في سيناء؟ هم يعلمون انه ولا الا سيناء، هم بيضحكوا على الناس وفرحانين انه حتى المسلمين مساكين دايرين ومصدقين انه هي في الصحراء هناك، انما هم بيتين، بيت في مكة وبيت في الارض المقدسة، هذاك البيت وهذا بيت النعمة البيت المقدس، الخلافة ونزول عيسى وترد الارض بركتها من هذه الارض المباركة. شو يعني باركنا حوله؟ فالبركة والنعمة وين شيخ؟ هون وليس في صحراء سيناء. هذه نكتة، هذه مطار للضحك، هذا عيب أن يصدق إنسان أن أرضا غير الأرض المباركة أرض النعمة نيح كانت في الصحراء أبدا. حركة الناس يا أخوانا من مكة البيت إلى البيت، استمع، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فبلد آمن لاحظ ونعمة وين؟ عند الطور، تين وزيتون وطور وبلد آمن، تون وزيتين وطور، تون وزيتين وطور وبلد آمن. البلد الآمن عرفناه، طب وبلاد النعمة وين فيه؟ سينا الصحراء، سينا الصحراء. ما انت تطلع على الفجار اليهود لا احد منهم قرب، هم بيقاتلونا بالدم علاني على هذه البلد. أكثر كثافة كنائسية موجودة على هذا الجبل، تاركين كل سينا وعند هذا الجبل، واضح يا إخوانا؟ حتى في أثر أحسن من الأثر الشائع أن عمر بن الخطاب عندما جاء من عند جبل المكبر، الأثر الأحسن أنه جاء من الطور، ولأمر عظيم قضى أنه ذلك آمن لا زرع فيه، وذلك وهذا بيت النعمة ولا أمان فيه، حتى ينزل عيسى بن مريم وترد الأرض بركتها. من وين شيخ؟ هون هون، واضح أخوان؟ اوعى تتخيل سيناء مصر، وقلت لك اللي لبست على الناس طول سيناء، سيناء في العربية الجبل المشجر، بدليل قوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين. طب إذا هي سيناء ليش سينين؟ هو أصلها سين تضاف إليها الألف والهمز أو الياء والنون لامتلاء المعنى، لما إلى في مصر. طيب أخوان، هلا قلت لك إذا تنظر الشيخ بعد ذلك، إذا تنظر في حركة بني إسرائيل أنت تستطيع أن تعرف ماذا كان، أين أخذ الميثاق من بني إسرائيل؟ في الطور. هذا قرآن الشيخ، هذا قرآن في سورة النساء، وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. فالطور وين؟ فالميثاق. فانتهينا شيخ، فنعمان الطور لنقل هو الجبل، انما كيف عندنا محمد وخاتم الانبياء والحاشر والعاقب والماحي هو نفسه، فهذا الطور والجودي ونعمان، وفي علاقة اصلا بين الجودي وبين النعمة. الجودي من ايش؟ من جاد جود، جودا اللي هو العطاء الكثير شيخ، وثم هو نفسه النعمة وهو نفسه الطور. يا اخوانا لما يقتل عيسى ابن مريم كلمة الله الذي أوتي المائدة، لما يقتل الدجال الذي جوعنا وخوفنا، يؤمر عيسى أن يأوي إلى حرز بعبادي إلى، اسأل كل العلماء ولا واحد يقول لك راح يروح على سينا الصحراء، ما هو قتله بلاد لد في الأرض المقدسة ثم يأوي إلى الطور. في حديث صحيح آخر في صحيح مسلم إلى جبل الخمر، هل كمان اسم له جبل ايه؟ شو الخمر؟ مش من الخمرة، أصل خمرة كترة، والجبل الخمر هو المليء شجر بحيث إذا دخلته خامرك فلا ترى. فإذا عيسى أصلا بيئوي حتى يخبئ المسلمين يخبئهم في جبل ذات خمر، وهذا حديث صحيح مسلم. واضح أخوانا؟ ليه؟ حتى نأمن. فهو جبل الشجر والنعمة والخمر والأمان، يأوي إليه عيسى ابن مريم. واضح أخوانا؟ فبنعمان يوم عرفة تحدثك عنها آيات القرآن عن بني إسرائيل إذ رفعنا فوقهم الطور بميثاق. مختصر مفيد أخوانا سريع. عرفة لأننا عرفنا فيه الله وعرفنا ما علينا وما له وما لنا وما أكرم علينا به الله، هذه العرفة. ونعمان من النعمة أن يوقفنا الحكيم العليم. تلاحظ احنا يوم عرفة ماذا نفعل؟ طواف ام سعي ام نحر ام وقفة؟ وقوف. ليه وقوف؟ انت عندما تقيم ميثاقا على احد لازم يكون متلاهي ولا منتبه؟ لاحظ. فقفوهم انهم مسؤولون. فاوقفنا الله في عرفة حتى يأخذ علينا الميثاق. فاذا رجع علينا عرفة مرة اخرى بتكون وقفة. ليه؟ لاننا نقر لله. سألني واحد سؤال في محله، قال طيب اذا كان يعني احنا نؤدي عرفة في مكة لما لا نؤديه عند الطوف؟ استمع، هو ليس المكان المهم، بدليل ان الارض كلها تبدل يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. انت لا يضرك الورقة. لاحظ هو سماها نعمان، فبده منها ايه؟ المعنى الكلمة. هل ادى كلك اياه؟ ولله المثل الاعلى. أولئك الذين يحتفلون بأعياد ميلاده قد تلده أمه مثلا لنقل عند الصخرة المقدسة في المسجد الأقصى، ولكن كل ما بده يحتفل بعيد ميلاده بده، قد يحتفل بعيد ميلاده في مكوك فضائي، وقد يحتفل في في في طرف من الأرض ويذكر حيث ولد. إنما الكرة كرة الزمان. لاحظ، رددنا لكم الكرة عليهم مكانا ما امتدت بهم، المهم زمانها. واضح شيء؟ فأنت تعلم انه هذا لمن قرأ. مختصر يا اخوانا، تذكروا انه بنعمان يوم عرفة ان الله عرفنا انه هو ربنا يوم عرفة بنعمان بشاهد النعمة وامتلاء النعمة علينا. اذا قرأت القرآن الان ستجد ان مدار القرآن على انه ينعم عليك فتؤدي حقه له عندك. واضح شيء؟ اول ما نادى بني اسرائيل شو قالهم؟ اذكروا ايه؟ واني فضلتكم. لاحظت شيء؟ بالمقابل كيف تشترك بي؟ فاخذ الميثاق بنعمان يوم عرفة. هذا الكلام يا اخواننا يرفع منسوب الاكبار للنبي عليه الصلاة والسلام، فتجد كلامه مليء بالعلم والحكمة، ولكن لمن تدبر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ او عام سامع. الى متى هذا الحديث؟ ليوم القيامة. يعني قد تعي انت حديث شيء، قد تعي حديث. انا بعلم اذا قلت الان لا يصدقني كثير من الناس. الامام الالباني رحمة الله عليه قال انه قد يعي رجل من الناس حديثا لم يعيه صاحب من اصحاب النبي. هذا كلام الالباني مش انا. لاحظ، فقد تعي أنت حديث، لأنه أنت عليك ميثاق كما على أبي بكر ولا لا شيء. إذا نذكر النبي في يوم عرفة وفي الحج كان له دعاء شائع. شو كان يقول؟ لبيك اللهم لبيك، استنى، لبيك لا شريك لك لبيك، على اعتبار ألست بربكم، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ففي يوم عرفة نعيد الميثاق مرة أخرى أنه لا شريك لله، وأن النعمة له والملك له والحمد له. واضح شيء؟ فميثاق يوم عرفة كان على أنه هو ربنا بلا شريك بنعمان. على وين أعدك؟ يعني أعدك على النعمة، أعدك على النعمة وعلى النعمة أشهدك أنه ربك بالنعمة. قال ربنا العظيم: كلكم ضال إلا من هديته أن لا إله إلا الله فاستهدوني أهدكم، كلكم جائع استمع إلا من أطعمته أنتم في النعمة، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فهو ربنا يهدينا وينعم علينا. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي والميثاق. الملة أنني أقيم ديني على هذه الأرض، لأنه بتصير هلا شريعتي بعد ملتي أن لا إله إلا الله. اللي بدي أقول لك فيها من بين التأكيدات، الله بيقول كما بدأكم تعودون. هذه الأرض شو بسميها النبي؟ أرض المحشر. فجمع الناس اللي مات في جنوب إفريقيا واللي مات في الصين، أين يجمعهم؟ في الأرض المقدسة. ليه؟ هنا بدأهم. فهذا بيأكد أنه برضو مبدأنا وين كان؟ فيه؟ في الأرض المقدسة. فلما كان بنو إسرائيل في خارج أرضهم، عندما ردهم ردهم على أرضه المقدسة. واضح يا إخواننا؟ فهذه أرض المحشر والمنشر، هنا بدأنا كما بدأكم تعودون. فهذا يدل أن الميثاق كان عند هذا الطور. ثم بيننا وبين من خالفنا الكتاب والسنة وما سواه لا نؤمن بشيء أبدا. هذا أصلا دين كل علماء المسلمين. علماء المسلمين يتفاصلون بين بعضهم على الكتاب والسنة. من جاء بشيء خارج الكتاب والسنة فليس بشيء أبدا أبدا، هذا ليس بدين. فاللي بده يحتج علينا يحتينا من القرآن والسنة، يجي يقول لي بيقولوا أنا لا أؤمن بشيء تحت عنوان بيقولوا، إلا ما قال الله وقال رسوله وكان عليه أصحاب رسول الله. هذا شيء كان عليه أصحاب رسول الله من بعده مجمعين عليه، فذلك ديني وأنا مغنم. واضح؟ إنما والله أنت قرأت في كتاب، أنا هذا لا يعنيني بشيء أبدا. نعيد قراءة القرآن مرة بعد مرة، رب مبلغ أوعى من سامع. كما أنعم الله عليك شيخ، أعظم نعمة أنعمها الله عليك طبعا بعد الملة والإسلام عقلك. عقلك شيخ، أنت شو بيفرقك عن البهائم؟ بتلاقي فلان ضعيف، هذا نابليون. نابليون قديش كان طوله؟ يعني بينفعش يكون عارض أزياء ولا ممثل سينما. الولد كان يعني ثلثين وثلث، منيح. نابليون خربط كل العالم به، طوله بعرضه ولا في اللي في راسه؟ فوين النعمة موجودة فيه؟ في الراس. فهذا عقلك اللي أنعم عليك، بدك تشكر نعمة الله فيه، فعله فعله شغله، مش تنام وتأجره وتقول ألولي. هذا الكلام لا يصلح بشيء. أنت ستدخل على الله يوم القيامة فردا. لو كانت الكتب بعد الكتاب والسنة تنفعك بكل لك دخل لي معها في الكتب، لا تدخل بشيء، ادخل بما أنعمت عليك. واضح يا أخواننا؟ فيوم عرفة ما ذكرناه لك، نعمان النعمة، واضح يا أخواننا لكم، ونعمان هو الطور. هذا مزيد كما انتبه أخونا على الاستمساك بهذه الأرض، نيح أنها دين أنبياء الله فلا تفريط فيها أبدا. عظم الله. كنت بدأ أقول في يوم عرفة، شوفوا ما أجمل هذا الحديث نختم عليه إن شاء الله. عظم الله. هذا الحديث فيه علم بالغ. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أعرابي، الظاهر أول دينه، قال للنبي، والظاهر العربي كان فظا، فقال للنبي كيف تصوم؟ أو كيف صومك؟ شو بتصوم؟ ما بتعرف تنيني يعني، ما يقومش بواجب المهابة للنبي فيروح يكلم عادي يعني، وهذه عيب. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. فغضب النبي. النبي ما غضب لأنه هو ما يعني، الظاهر هو سأل السؤال بإساءة للنبي، فغضب. فرأى عمر الغضب في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، انتبه. فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا عليه الصلاة والسلام، نعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسول الله. ثم سأل عمر النبي، هل عمر بصحح طريقة السؤال؟ قال: يا رسول الله، ما صوم من صام الدهر؟ يعني اللي بصوم كل أيامه، شو صيامه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا صام ولا أفطر. هو حقيقة ما أفطر ولا صام، مفهوم؟ واضح شو؟ فقال عمر: فصيام من صام يومين وأفطر يوما ثلثين وثلث، يعني بصوم ثلثين بفطر ثلث. فقال عليه الصلاة والسلام: ومن يطيق ذلك؟ فقال عمر: فصيام من صام يوما وأفطر يوما. قال: ذلك صيام داود عليه الصلاة والسلام. طيب، فقال: ذلك صيام داود. فقال عمر: فصيام من صام يومين، من صام يوما وأفطر يومين، صام يوم وأفطر يومين، واضح؟ يعني من الشهر بصوم عشر أيام وبيفطر عشرين يوم. شو رأيك أنتوا يا أخواننا؟ تظنوا النبي بيقدر أنه يفطر عشرين يوم من الشهر ويصوم عشرة؟ يقدر؟ طب اسمع شو بدي جاوب. هذا صحيح مسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: وددت أني طوقت ذلك. يا ريت بقدر. لاحظ، شوف، شو وددت أني طوقت ذلك، يا ريت بقدر عليه الصلاة والسلام. فهو يعلم أنه يتكلم مع معناه لا يقدر. فلو قال هذه عظيمة بروح بيصير المسجد قتل أنا فيهلك، ما بيقدر يكمل. لاحظ، ثم النبي أنهى، بطل في احتمالات. فقال عليه الصلاة والسلام، شوف ما أيسر دينه، قال: ثلاث من كل شهر، وصيام رمضان إلى رمضان، فذلك الدهر كله. ليه؟ إذا بصوم ثلاثة من كل شهر في عشرة، ثلاثين، ورمضان كله خلص، فذلك الدهر. هاي هذا محمد عليه الصلاة والسلام. فبيجينا ناس يقول لك: يا رجل فلان كان صواما قواما وكان يقرأ القرآن في كل يوم مرة يختم على الواقف. على كل إن هذا الكلام صحيح فقد عصى رسول الله، لأن النبي نهى أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. إنما إذا أقول لك يا. ثم قال عليه الصلاة والسلام في تمام حديث، قال: وصيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فهذا عرف اللي متكلم عليه أخوانا، حضر النبي نكثر فيه من الذكر إن شاء الله، وبالذات لا إله إلا الله، لأنه في يوم عرفة كنا نقول، هو قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا ميثاقنا بيننا وبين ربنا. ونصوم، ليه بدنا نصوم شيء؟ هو لما بالنعمة هو طعامها وكسائها وكسائها. فالآن احنا نحضر عرفة ونحن نقدر ان اطعمنا الله كيف امساكك عن الطعام ثم اكلك في اخر نهارك. اللي بدي اقوله شيء، في شغلة احنا ننفيش عليها، يكفر سنة قبلها وسنة بعدها. انت تنظر في هذه رياضية منيح. طلع سنة قبلها، هلا احنا بدأ اصوم باذن الله ان يحيينا الله الى هذا عرفة المقبل، وان يميتنا على الملة والميثاق. قولوا امين. ملة ابراهيم ودين محمد عليه الصلاة والسلام. فاحنا صمنا باذن الله عرفة المقبل، جميل، فغفر لنا، كفر الله عنا سنة فاتت عملناها، وسنة مقبلة لم نعملها بعد، جميل. طيب بعد ما صمنا بدينا نمشي السنة المغفورة بأخطائنا، نمشي سنة مغفورة. لاحظ، وصلنا عرفة الثاني، انتبه، فصمنا فغفر الله السنة المغفورة، مش دي تغفر لك سنة عدة وسنة جاي، فاللي عدت ما هي كانت أجل. فهمت ولا عين؟ عين. حاضر. لا لا، هذه مهمة جدا حتى تعرفوا من هو الله، وبدنا نفهم كيف بالفعل الناس يدخلون الله. اسمع اسمع، هات الورقة، هاي بينهما يوم عرفة، هاي سنة وهاي سنة، هاي يوم عرفة حيث وصلتهما، جميل. فأنت لما صمت عرفة غفر الله هذه وهذه، جميل، صح يا أخواننا؟ هلا هاي هون عرفة وفي هون عرفة، لما هيصير هون، فإذا بتصوم عرفة هذا بيغفر هاي وهاي، طب ما هاي مغفورة. شو بصير؟ فاللي بيصير إن الله يجيء على السنة الواحدة فيغفرها هيك ويغفرها هيك، فلا يبقي عليك شيء. اوعى تضيع عرفة، بطلع يكفرها هكذا وهكذا، يعني تمر عليها التكفير مرتان، فإن بقي شيء في الأولى ولا يبقى شيء، ولا كيف كفرها؟ فيكفرها مرة أخرى. لاحظ، فإذا وافيت الله بهذا الميثاق، اسمع، عرف يوم الميثاق، فوافي الله في الميثاق هكذا مغفرة تأتي يوم القيامة، ليس عليك شيء، كما كنت بين يديه بنعمان يوم عرفة، يوم لم يكن عليك شيء أبدا. وهو كلها أن تمسك من طلوع الشمس إلى مغيبها أو إلى غروبها، واضح أخوانا؟ ويسير هذه، فلا تفوتوا عرفة، واذكروا في عرفة أن لا إله إلا الله، واذكروا وانظروا في ثيابكم والنعمة التي عليكم، اذكروا نعمان واذكروا يوم عرفة وعظموا الله وأكبروه. قلت لك هذا الذي يمن علينا هذا المن وهذه المغفرة، هو قال الشيطان يعدكم الفقر، والله يعدكم مغفرة منه وفضلة. لا إله إلا هو، حديث النبي الصحيح قال لا يهلك على الله إلا هالك، يعني ما حدا بيدخل النار إلا اللي عظمه يستحق النار. إنما يا شيخ هذه مغفرة، المرض مغفرة، إذا مرضت غفر لك، إذا أصابك الهم غفر لك، إذا أصابك الغم غفر لك، حتى الشوكة تشاك يا شيخ، انتظارك على الحواجز يغفر، خوفك من شيء يغفر. لاحظ، فإن لم تبقى استغفارك، تبقى صلاتك، يبقى صيامك، حتى لا يبقى عليك شيء، فإذا جاء ملك الموت يقبض الروح فعانيت السكرات غفر لك، فإذا دخلت القبر فضغطت، الحديث الصحيح نيح، غفر لك، فإذا كنت في الموقف يوم القيامة فكان محمد عليه الصلاة والسلام شفع فيه. ثم يحصي الله ثلاث حسيات من الناس المسلمين يدخلهم الجنة بغير حساب، وبعد شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام وبعد شفاعة النبيين يشفع أكرم الأكرمين، مين؟ لا إله إلا هو. فكيف يدخل عبد النار إلا من استحقها بجدارة؟ واضح أخواننا؟ فاذكروا عرفة واذكروا نعمان، أننا نعرف ربنا أن لا إله إلا هو بالنعمة التي علينا، بالخيط الذي يكسو به عرانا، كل شيء عليك إله وله كل شيء، اذكره يا شيخ يزيدك، كل ما تشكر النعمة يزيدك، كما قال في سورة إبراهيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، هيك الناس كاتبين عندهم في الدار لئن شكرتم لأزيدنكم، طب اقرأ كمل الآية ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. حديث النبي الصحيح برضى عليه، بدي أختم لأنه بالفعل هذا يجب أن يذكر المسلمين، عظم الله إن النبي رأى امرأة في الأسرى ملهوجة، خائفة، قلقة، مضطربة، تروح وتجيء، قال ما بالها؟ قالوا ضيعت صغيرها أو وليدها. سمع، أنا أدين الله إن الحدث كله خطط له الله، هو اللي فعل، يعني لما أرى المرأة للنبي الله أتمنى حتى يكتب لنا دينا. فجاءت المرأة فكانت خائفة وتروح جي. فقال ما بالها؟ قالوا ضيعت صغيرها أو وليدها. ثم بعد قليل جاءت المرأة وقد وجدت صغيرها ووجدت الرضيع، فألقمته صدرها وثديها وضمته. شوف، هذه غير عن المرأة، أي مرأة بتربع ابنها على جوع، يعني امرأة كانت في دارها تشتغل فصرخ صغيرها فجاءت وأرضعت، تفتح في التليفون ما في مشكلة، وهي بتربع وهي تلف. إنما إذا فقدته فظنت أنها لن تلقاه ثم وجدته، كيف تلقمه صدرها؟ كيف تضمه؟ فضمته، فقال عليه الصلاة والسلام ترون هذه بهذه الحالة طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا. قال فالله أرحم بأحدكم من هذه بولده. واضح كيف؟ هذه انت، هاي هو الله لا إله إلا هو يعلم ان الشيطان في لحظة بضيعك، فعندما يتوب عبده استرده الله، ارجعه الله فغفر له. ما بضيعك. لما قال جبريل لأمنا أم إسماعيل قال إنها هنا بيت الله والله لا يضيع أهله. فقط استغفر يغفر لك، فقط استغفر. حديث النبي الصحيح ابن آدم عن الله، لا تباعد عني، لا تباعد عني، أملأ يديك فقرا، أملأ يديك شغلا، وأملأ قلبك فقرا، ولا أسد فقرك. فأنت ابق مع الله، استغفره كل ما تزل، استغفر ارجع. وأختم بهذا، معلش كمان مرة، هذا حديث في الصحيح، يعني حديث صحيح السند، أن رجلا عظيم الله هو يسمعنا. احصوا أنفسكم الآن، أنتم الآن كم؟ لنقل كنا 100، اعلموا أن الله 101. ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادس، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ولكن هو ليس معنا هكذا، هو على عرشه ويعلم ما نحن عليه، أقرب إلينا من الوريد، وأقرب إلينا من أعناق الرواحل. طيب، لا إله إلا هو، عظيم الله. شوفوا ما أطيب الرحمة. رجل جمع بنيه فقال لبنيه: أي بني، أي أب كنت لكم، كيف أنا فيكم؟ هو الرجل حضرته الوفاة الآن يحتضر. فقال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا له: خير أب. فقال: فإني لم أعمل خيرا قط، فإن أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح والأرض والبحر، فلئن قدر علي ربي ليعذبنني عذابا ما عذبه أحدا أبدا. ففعلوا، فما ففعلوا، حرقوا وسحقوا وذروه، يعني بنثروه في الهوى وفي الريح وفي البحر. فأمر الله أرضه وماءه وسماءه فجمعه فأوقفه بين يديه. قال: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك. فتلقاه برحمته فغفر له، لم يعمل خيرا قط، وكان ظنه بربه أن إذا لقيه الله أن يعذبه عذابا ما عذبه أحدا. ليش كانوا يقولون أن ربنا حامل كربات وبنزتنا في النار؟ ليس هذا. على كل مؤمن شهد أن لا إله إلا الله وأقام فرائضه أن يعلم أنه من عباد الله المقربين. فاستمسكوا بكتاب الله، وأقيموا على ملة إبراهيم، وكرروا الميثاق صباحا ومساء، أن تشهدوا لله بما شهد لنفسه، أن تقولوا ما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا أن أصبحنا إذا أصبحتم، وأمسينا أن تقولوا: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، يدخلكم الله بها الجنة عليين. واضح. وحديث آخر على المغفرة، هذا حديث صحيح، أن عبدا أو رجلا كان ميسورا وكان لا يعمل الخير، إلا أنه كان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. رجل ميسور، فكان يقول لغلمانه إذا يعني ذهبوا يستردوا أو يستقضوا دينا من أحد، يقول لهم إذا كان معسر شدوش عليه تركوه. فمات ولم يعمل خيرا، فلقى الله، فلقي الله، وليس له حسنة إلا أنه كان يفعل هذه. تعرف ماذا قال الله؟ قال: تجاوزوا عنه، نحن أحق بهذا منه. عرفتم من تعبدون؟ عرفتم لمن كان الميثاق بنعمان يوم عرفة؟ فعظموه واعلموا أنكم في الأرض ليعلم أن لا إله إلا هو. لو كانت بالحرب فبالحرب، لو كانت بالسلم فبالسلم، أما الله فلا شريك له أبدا حتى يرث الأرض ومن عليها، هذا البيت بيته، يسمعكم ويراكم ويعلم ما أنتم عليه، وهو على عرشكم، وهو أوسع مغفرة مما تظنون وأوسع رحمة مما تظنون، يحبكم ولو كنتم على ما أنتم عليه فاستغفروه. اللهم ربنا ورب آبائنا الأولين، رب أبينا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وما أسلفنا وما أسرفنا، اللهم تجاوز لنا عن السرائر وطهر لنا السرائر، اللهم ارفعنا ولا تضعنا، اللهم ارفعنا بهذا الكتاب وقدمنا بهذا الكتاب، اللهم انصرنا على الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على الكافرين، اللهم إذا كان يوم الحشر وكان يوم الدين فاغفر لنا ما قدمنا واجعلنا في المقربين والصديقين، اللهم إن كانت فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إن كانت فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إن كانت فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إن كتبت لنا عمرا فلقينا عيسى ابن مريم، فاجعلنا ممن ينصر الكلمة وينصر الروح، ولا تجعلنا ممن يتولى ويدبر ويفر، اللهم اربط على قلوبنا واقذف في قلوبنا الإيمان والعلم واليقين والنور، نقاتل حيث تحب ونقوم حيث تحب ونقول ما تحب ونشهد لك بما تحب، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام، اللهم رب محمد وأبينا إبراهيم، آمين آمين آمين. السلام عليكم.